هذا السؤال ما عرفت قراءته، لعل صاحبه مرة أخرى يكتبه. هذا يسأل قل ما نصيحتكم لي وتوجيهكم في جهادي، في جهاد كبير لنفسي، كلما أتوب وأجتهد في العبادة أعود وأقع فيما تبت منه. أقول له جاهد مرة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منك التوبة ويعفو ويأخذ بالذنب، لكنه أيضا يعفو عن الذنب إذا تبت. فالواجب عليك كلما أذنبت أن تتوب، فإن الله يقول كما في الحديث القدسي: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. فكما أنه يأخذ بالذنب أيضا يغفر الذنب، فإنك كلما استغفرت غفر الله تبارك وتعالى لك. ولكن أنصحك بما أنصح به نفسي، وهو أنك تلتمس الرفقة الصالحة التي تذكرك بالله رؤيتهم، وتدلك على الله كلمتهم، وتصحبهم بقدر ما تستطيع مع الاجتهاد في الدعاء قبل ذلك، بأن يطهر الله تبارك وتعالى قلبك، وأن يعصمك من هذه الخطيئة التي ذكرتها. والله سبحانه وتعالى لا يخيب عبدا رجاه. وهذا يسأل عن التحويل في العمالة. أقول لك أيها السائل، إذا أردت أن تحول المال مثلا من الريال إلى الجنيه السوداني أو الاسترليني أو المصري، اصرفها حالة به ثم أرسلها حتى يعلم ماذا أرسلت، فيستلمه أهلك أو من حولت إليه، فلا يدخل حينئذ فيه الربا، لأن المصارف تتلاعب، فاحذر واحتط لنفسك ودينك. يعني إذا أراد أن يرسل 100 جنيه مصري مثلا أو سوداني، يصرفها قبل ثم يرسلها، لا بأس. هذا يسأل يقول: إذا كان لشخص صنعة ويقوم بعملها للناس، ويضطر هذا الشيء بأن يسألهم من مالهم بأن ينجز لهم عملهم، فهل عملهم فهل هذا يدخل في من يسألون الناس؟ لا، ما دام يعمل لكن يسألهم تقديم الأجر قيمة هذا العمل لا بأس بذلك، ليس هو بداخل معنا في هذا الحديث. وهذا يقول: ما رأي فضيلتكم في الذهب الملبوس، هل فيه زكاة؟ نعم، في أصح قولي العلماء خلافا للمذهب عندنا عند الحنابلة، وهو قول الجمهور أنه لا زكاة فيه، لكنه قول مرجوح، إذ عموم الأدلة وخصوصها تدل على ذلك. قال جل وعلا في الذين يكنزون الذهب والفضة يبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فتكوى بها جهومهم وظهورهم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عنه الحديث الصحيح الصريح في تفسير هذه الآية بقوله: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها. الحديث ثم تلا الآية، وهذا عام. ومن الأدلة الخاصة تلكم المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها وفي يد ابنتها مسكتان، فقال: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أن يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. هذه المرأة تلبسها ولا لا؟ دخلت هي تلبسها لابسة في يد ابنتها، فهذا ملبوس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن ما لم يؤدى فيه الزكاة من هذا فهو مما يكوى به في النار، نسأل الله العافية والسلامة. والحاصل أن الأدلة الصحيحة الصريحة عامة وخاصة دلت على تزكية الذهب الملبوس، العموم والخصوص، بلفظ العموم ولفظ الخصوص. وأما الأدلة التي جاء فيها أنه لا يزكى، فهي على قسمين: ما بين صريح لكنه غير صحيح، والثاني صريح صحيح لكنه غير صحيح. صريح غير صحيح، صريح لا زكاة لكنه لا يصح، صحيح لكنه غير صريح ولا تقوى بشقيها على دفع ما تقدم مما ذكرت لكم طرفا منه. وتسأل تقول لها: بنتان وعندهما ذهب، فهل تجمع ذهبهم وتزكيه؟ لا، كل واحدة فيما تملك، هذه وهذه، تزن هذه وتزن ذهب هذه وتزن ذهب هذه، فتخرج الزكاة إذا بلغ نصابا. وهذا يسأل يقول: ما هو العمل تجاه الأحاديث المنتشرة في الجوالات عبر شبكة الواتساب، وهل هناك موقع موثوق يرجع إليه العلماء؟ أبشرك أنا لا أعرف وايد صب ولا أعرف غيره، وهذا مشغلة، ولكن هذا الذي يجب عليك أنت أيها المسلم إذا انتهى إلى علمك حديث مما ذكر، فالواجب عليك أن تسأل من يعلم، فلا تعمل حتى تسأل من يفيدك إذا لم تكن عالما، فإن المرء يخشى على نفسه أن يكون ممن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وهو كذب. وهذا يقول: هل صحيح على أن الاشتغال بالبدعة وأهلها من طلاب العلم المبتدئين تمحق بركة العلم؟ ما أدري ماذا يريد بالاشتغال. إذا كان المراد بالاشتغال الحذر والتحذير، فهذا ينجي طالب العلم ويزكي طالب العلم ويثبت طالب العلم، هذا الذي يظهر لي من هذا السؤال. أما إذا أراد الاشتغال بالبدعة وأهلها شيء آخر أنا ما أعرف، فعليه أن يبين قصده، وليس يجوز لي أن أقول لعله يقصد كذا حتى يبين هو. وهذا يقول: في أرجوزة الخنافس، وأبشرك أنا ما عرفت أقرأ المكتوب في أرجوزة الخنافس، فلعلك تبينه بخط واضح وبعد ذلك ننظر فيه. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.